بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب رسول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إن شاء الله مع الباب الأخير اللي هو باب الضمير وبعد كده الالتفات يعني إن شاء الله نختم النهاردة إن شاء الله. فبيقول الضمير لغة من الضمور أو من الإضمار, يعني هو جاب المعنيين دولة. فالضمير من الضمور اللي هو معروف الضمور اللي هو الهزل, واخد بالك ليه سمي لقلة حروف لقلة الايه الحروف, فكان اسم كبير بيستعمل ضمير مكانه فايه قلت الايه قلت الحروف واخد بالك. فمثلا ممكن يجي ضمير بحرف واحد زي الهاء مثلا, ده مشهور واخد بالك. مثلا ايه ضربه, بدل ما اقول ضرب فلان محمد مثلا اقول ايه ضربه, يبقى الهاء دي حلت عن ايه اسم فيسموها ايه قله الحروف فبيسموها ايه من الايه من الضمور واخد بالك. ممكن يجي على حرف واحد, ممكن يجي على حرفين واخد بالك, زي هو ممكن على مثلا ثلاثه احرف زي نحن. فدي يجي اول معنى للضمير واخد بالك, ان هو ممكن يكون من الايه من الضمور اللي هي الهزل لقلة الحروف. ممكن يجي من الإخفاء, من الإيه الإخفاء اللي هي الإضمار بدل من الضمور أو الإيه الإضمار, فأضمرت لك شيئا عن أخفيت لك إيه شيء, فمن الإيه الإضمار اللي هو الإخفاء أو الاستتار واخد بالك. لأنه كثيرا ما يستتر واخد بالك, يقول لك إيه ضمير مستتر, ضمير إيه مستتر, فغالبا ما يستتر غير ظاهر أو غير مذكور في الايه العبارة. ممكن يكون مأخوذ من الاثنين, ما فيش منافاة بين الاثنين, ممكن يجي واخد بالك بهذا المعنى وممكن يجي بهذا الايه المعنى, فلا منافاة يستعمل في هذه ويستعمل في ايه, هذا مش معنى واحد, لا ممكن يجي هو من الضمور ومن الايه ومن الاضمار. مثلا شوف مثلا ادي ان المسلمين والمسلمات واخد بالك والمؤمنين والمؤمنات لحد أعد الله لهم واخد بالك, يعني بيقول يعني 20 كلمة 20 كلمة كلمة إيه أعد الله, بدل ما بقول للمسلمين والمسلمات والمؤمنات واخد بالك راح قال لهم, يعني أغنت عن 20 إيه 20 كلمة واخد بالك. يبقى الضمير ده يعني كلمة مختصة ممكن تنوب عن كلمات كثيرة, ده في اللغه يجي من الايه من الضمور او الاضمار. في الاصطلاح بيقول ايه ما كني به عن ما كني من التكنيه, يعني ما كني به عن الظاهر اختصارا, يجي اسم ظاهر تكني بهذا الضمير عنه على سبيل الايه الاختصار. مثلا عمرو او عمرو ضربه بكر, عمرو واخد بالك ضربه بكر بكر واخد بالك, فالهاء ديت نابت عن مين واخد بالك, عن عمرو على سبيل الايه الاختصار. يبقى المضروب هو عمرو. وقيل ما دل على حضور أو غيبة, بس يكون لا من مادتهما, يعني مش من نفس كلمة الايه الحضور والايه والغيبة واخد بالك. يعني يقول لك مثلا زي ما دل على الزمان مثلا واخد بالك. المهم يعني ان ما يكونش من نفس مادة الكلمة, مش نفس بنية الايه الحضور والايه الغيب, لكن هو يدل على معناهم. هيضرب لك امثلة دلوقتي, ده كلام ابن مالك في الايه الالفية. مثلا مش من المادة ما نقولش ايه مثلا حضر, ده ضمير, لا هو من نفس المادة, لا مش ضمير. او غابة ده ضمير, لا مش ضمير, لا هم دول بادة الكلمة الحضور, لكن احنا عايزين ايه ما يدل على ايه على الضمير يدل على حضور شخص او غيبة شخص واخد بالك على سبيل الاختصار, لكن مش من مادة كلمة حضور او مادة كلمة ايه ضاد الدال على الحضور. يعني أمثلة بقى دي اللي هو يدل على الحضور، مثلا ممكن يوضع للمتكلم، يعني يدل على الحضور وضع للمتكلم، مثلا ايه وأفوض أمري إلى الله. خد بالك هو يقول لك الضمير هو الياء في أمري، خد بالك، وقوله تعالى وأفوض ده الضمير، واخد بالك، موضوع للايه، وأفوض انا يعني ضمير موضوع للايه، للمتكلم، واخد بالك، وأفوض يعني أفوض انا امري الى ايه، الى الله عز وجل. يجي هنا الضمير نابع عن الحاضر، اقول انا بتكلم هنا، مش هقول هتكلم انا ايه وانا غائب. وأفوض يجي أفوض انا امري الى الله، يجي هذا الضمير واخد بالك نابع عن الحاضر وليس من مادة كلمة ايه حضر او غاب، مش مادة كلمة ايه حضر. يجي أفوض انا دل على الحضور ومش من نفس المادة بتاع كلمة غاب او ايه او معايا ولا مش معايا؟ اقولها تاني ولا ايه؟ طيب، وبيقول لك في قاعدة بيقول اعلم انه اذا كان تقدير الضمير، طبعا احنا كل الشرح ده واخد بالك من شرح الشيخ العثيمين، يعني كل الشرح اللي نشرحه في الدرس ده مش هنخرج بره كلام الشيخ العثيمين، يعني كلام الشيخ العثيمين في الشرح بتاع الكتاب بتاعه الشيخ العثيمين، يعني اهل مكه ادرى بشعابها، وخاصه في هذا الباب، باب اللغه، واخد حضر الشيخ العثيمين متميز في اللغه رحمه الله، فاحنا هنختصر مش هنقول كل كلام، هنختصر يعني جمل من كلامه في شرح ايه، بحيث ان يعني يظهر المقصود من كلام الايه الشيخ من شرحه، من شرح الشيخ العثيمين نفسه. بيقول لك قاعده اعلم انه اذا كان تقدير الضمير انا او انت او نحن فلازم دائك ايه وجوبا الاستتار، وجوبا انه يكون مستتر ايه وجوبا. مثلا اقوم، خد بالك ده الفعل هنا ايه ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، واخد بالك. نقوم جناحنا، واخد بالك. مثلا مثلا تخاطب رجل تقول له ايه مثلا ف مثلا قم مثلا انت مثلا، واخد بالك، او انت تقوم مثلا. ما كان تقديره هو او هي ده يجي مستتر على سبيل الجواز، يجي انا ونحن وانت ده على الاستتار على سبيل الايه الوجوب، هو وهي على سبيل الايه الجواز. بيقول لك انعمت، انعمت ده ضمير التاء هنا يراد به الايه المخاطب، خد بالك، يراد به الايه المخاطب. ضربت، خد بالك، ضربته انا يعني، خد بالك، ما ينفعش هنا، لا يحتاج الى مرجع، يعني هو في اشياء تحتاج الى مرجع واحيانا اشياء لا تحتاج الى مرجع، يعني بقول ضربته لا تحتاج الى ايه مرجع لان المتكلم ايه حاضر وايه موجود، خد بالك. انا قائم، انا قائم ما يحتاجش الى مرجع لان ده موضوع برضو لايه للمتكلم مش للغائب. ما وضع للمتكلم او المخاطب، واخد بالك، لا يحتاج الى ايه مرجع، عشان مش هنجيب مرجع من نفس ماده الكلمه الفعل ليه اكتفاء بالحضور او المخاطب، طالما هو مخاطب موجود او انا بتكلم يبقى مش محتاج الى ايه الى مرجع. لكن اللي يوضع للغائب لابد له من ايه مرجع يعود ايه يعود عليه، واخد بالك، لان لو ما جبتش المرجع ده مش هتعرف مين هو. مثلا ايه قام، واخد بالك، لازم اجيب ضمير يعود الى هذا الايه الضمير يحتاج هنا يحتاج الى مرجع، واخد بالك، لازم عشان هو غائب. معايا مش معايا؟ يعني لو الكلمه مثلا ايه اتكلم انا ضمير انا هو قام، قام هو ما انا جبت يبقى لازم اجيب ضمير، واخد بالك، لما اقول لك ضربته خلاص انا ما جبتش ضمير فاهم كده ضربته خلاص انا مش حاضر تكلمت او ايه بكلم واحد واخد بالك بكلم واحد مثلا اجا هو موجود مش محتاج لكن لما يكون غائب عشان اعرف لازم اجيب ايه الضمير اللي يعود عليه بحيث ان انا اعرف مين هو ايه المتكلم واخد بالك المرجع ده الاصل فيه انه يكون سابق على الضمير واخد بالك في اللفظ وفي الرتبة هما يعني يقولوا الفاعل رتبته تيجي قبل الايه المفعول المفعول به في الرتبة بيرتبوهم كده الفاعل الاول وكده الايه المفعول به فبيقول لك الضمير الغائب مرجعه بيكون سابق واخد بالك المرجع يكون سابق على الضمير في الرتبة وفي الايه اللفظ وبيكون مطابق ليه في اللفظ وفي المعنى مثلا. طيب بعد كده شنو عسامين يعني برضو في كلام كتير بيقول لك مثلا في المرجع دوت ممكن ان هو ما لا يسبق وقد يسبق لفظا لا رتبة وقد يسبق لفظا لا زي وإذا ابتلى إبراهيم ربه واخد بالك وممكن يسبق رتبة لا لفظا وجيب له مثال حمل كتابه الطالب طيب المهم يعني الحاجات دي يعني برضو يعني أنا شايف هي مهمة فهم التفسير يعني برضو يعني هذه الأشياء والضمير وعوده بتبقى مهمة لكن السليقة العربية بتبقى يعني السليقة العربية بتبقى فاهمة الكلام دوت مجرد القراءة بتاعته طيب. يقول والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت يعني الأصل إن الضمائر مرجعها واحد لما تتعدد ودي بس دي مهمة بالك دي بتفيد في ليها مدخل في اصول الفقه فالاقرب للمعنى ان لما تتعدد الضمائر يجي مرجعها لايه الى واحد بس ده الاصل ممكن تخالف مثلا علمه شديد القوة واخد بالك علمه ايه النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي علمه جبريل عليه السلام واخد بالك ذو مرة يعني ذو هيئة حسنة واخد بالك او ذو قوة مثلا فاستوى يعني ايه كمل وهو بالافق الاعلى واخد بالك استوى بعد كده ثم ده يعني اللي يعني كان خلقته اللي خلقه الله عز وجل عليها يعني له 600 جناح ثم دنا فتدلى اللي هو مين جبريل عليه السلام فتدلى اللي هو جبريل برضو عليه الايه السلام يجي الضمائر كلها هنا تعود لمين سيدنا جبريل فكان قاب قوسين او ادنى هنا برضو الضمير على يعود على مين على جبريل عليه السلام فأوحى إلى عبده ما أوحى واخد بالك اللي هو جبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده فأوحى إلى عبده ما أوحى بكلم بقول لك كلام الشيخ نهوت يعني جبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه جبريل أو ما أوحاه الله إلى جبريل خد بالك عبد الله عبد الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك مش عبد جبريل لا عبد اللي عبد الله عز وجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إجا جبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما الاصل ان هو مش هيختلف واخد بالك الاصل مش هيختلف لكن ممكن طبعا واخد بالك يخالف لكن اصلا لما تيجي عده ضمائر يتحد المرجع ايه المرجع بتاعها. لكن زي ما تؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بينهم كل ضمائر راجعه على طيب فمن العلماء طيب نقول فمن العلماء من قال ان قوله ثم دنا فتدلى يعود على الله عز وجل. تمام واخد بالك في بعض الناس يقول كده ليه بقى؟ لانه عايز يرجع فاوحى الى عبده ما اوحى يرجع الى ايه الى الله عز وجل. هو يقول لك راعوا اخر الايه ورم يرع ولم يرعوا ايه اول. هو بيرجعها كلها شوف عسامين الى جبريل. اتفضل اقعد براحتك. هو يقول لك كده الاقوى ثم دنا فتدلى عن جبريل عليه السلام فكان قب قوسين او ادنى. واخد بالك المهم يا شباب بص يا شباب الاصل في الموضوع دوت ان الضمائر اذا تعددت الاصل ان مرجعها الى ايه الى واحد الا اذا جاء دليل. جه دليل يبقى ايه اختلف المرجع. ما جاش دليل الاصل ان الضمائر لما تاتي بتقدر مرجعها الى ايه الى واحد. ما في بعض بص يعني هو دي خلاف ايه واخد بالك. ثم دنا خلينا كلمه ثم دنا فتدلى مين هو الله جل ولا جبريل؟ الكلام كله ماشي الضمير مرجع الى جبريل. جه في الايه ديت جبريل ايضا اللي دنا فتدلى واخد بالك. كان قاب قوسين برضه إيه جبريل فاوحى جبريل على سيدنا جبريل واخد بالك على سيدنا جبريل. فهو بيقول لك ايه يعني الاقوى عنده ان طالما السياق ماشي كله جبريل يجي نرجع الضمير ده ايضا اللي هو ليه اللي فيه خلاف اللي قاله ممكن الله عز وجل او جبريل نرجع الى ايه جبريل عليه السلام لاتحاد الايه الضمائر. لما تجيب دليل ان يصرف يجي كده تصرف لهذا الدليل. ما فيش دليل يجي خليك ماشي مرجع الضمائر كله ايه واحد. ودي يعني بتنفع برضه في تفسير الايات. يجي حط قاعده عامه لما الضمائر واخد بالك تتوالى يجي مرجعها ايه مرجعها واحد. عندك دليل يجي ده كده تختلف لهذا. ايوه سيدنا جبريل نعم. بيقول لك الاصل عوده الضمير الى اقرب مذكور خد بالك الا يكون في مضاف ومضاف اليه خد بالك. اقرب مذكور يبقى ايه؟ لا خلينا في المضاف والمضاف اليه. اقرب مذكور المضاف اليه المضاف اليه الاقرب مش كده؟ لا الا اذا كانوا متضايفين مضاف اليه مضاف ومضاف اليه ترجع على المقصود اصلا هو الايه اللي هو المضاف. يجي الاصل عود الضمير لأقرب مذكور إلا إذا كان فيها مضاف إليه. لا مش أقرب مذكور هيجي إيه آخر كلام مذكور اللي مضاف إليه مش كده؟ لا خليك في المضاف لأنه أيوه لأن هو ده الإيه المقصود اللي هو المتحدث عنه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل واخد بالك؟ أيوه وجعلناه أيوه لا يخليك ايه وجعلناه هدى اللي هو الكتاب يعني هدى لمين؟ لاسرائيل ولا لقومه؟ يبقى لقومه مش لاسرائيل فهمت كده؟ هم نسبوا لي حتى من جاء بعدهم يعني نسبوا بني اسرائيل الى يعقوب عليه السلام يعني حتى يتاسوا بهذا الايه؟ بهذا النبي كذلك يعني ينسبوا لي تاسيا حتى بعد هم ماتوا فضلوا ينسبوا لايه لبني اسرائيل كل حتى بعد بدايه المسيحيه واخد بالك النصرانيه بداوا ينسبوا ايه لبني اسرائيل ليه تاسيا بهذا الايه النبي يتخلقوا باخلاقه. فالكتاب جاء هدى لايه مش لاسرائيل مش المضاف اليه اسرائيل يقول لا هي جت لايه المضاف اللي هي بني يعني قومه ويمشي معايا برضه. ايوه بني قوم معاك يا باشا ويدخل فيه برضه اسرائيل يدخل فيه سيدنا اسرائيل. هي الاصل يعني ان هو الكتاب جاء هدايه لبني اسرائيل. عاد الضمير على المضاف اليه كده. لا على المضاف. ما هي المضاف اليه اللي هي اسرائيل. المضاف ايه اللي هي بني. على القوم. تمام. بيرجع الضمير على اخر أقرب أقرب علم أقرب مذكور إلا إذا كان مضاف إذا كان مضاف ومضاف إليه يعود إلى المضاف لأنه هو المتحدث إيه عنه واخد لك مثلا يقولوا آتينا موسى الكتاب وجعلناه هنا في اثنين ذكروا وجعلناه موسى هدى لبني إسرائيل ولا جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل يجي أقرب مذكور اللي هو الإيه الكتاب وضع كده ماشي يجي خلاص موسى الكتاب رجع الكتاب ايوه ما نقولش مثلا ان موسى هو هدى اقرب حاجه للضمير صح ايوه المفروض كده الاصل يعود لاقرب مذكور عشان التفسير لما يجي يفسر ايوه ماشي كده الا في اللي هو المضاف المضاف ليه برضه مش اصلا لا تمام ده في ايه انا قصرت طيب مثلا ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها خد بالك هنقول ايه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها واخد بالك الضمير هنا يعود على ايه على نعمة الله عشان مضاف مضاف ايه ايوه هي دي ان هي حتى مؤنثه واخد بالك يبقى لا تحصوها اللي هي نعمة الله لا تحصوا ايه اللي هي الهاء بتاع لا تحصوها هي تعود على النعمه نعم الله عز وجل المضاف للنعمة الله ايوه اللي هي النعمه ماشي كده مع كده بيقول الإظهار في موضع الإضمار الإظهار في موضع الإضمار فبيقول الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير ليه؟ لأمرين إن ده أبين للمعنى يظهر المعنى إيه أكثر ما أنا أقول لك مثلا أقول لك إذا أظهرت في موضع الإضمار واخد لك ممكن واحد يظن إن هذا الكلام لا يرجع إليه ولا يعود إلى ما سبق هيجيب بأمثلة تاني حاجة إن ده اختصار في الكلام ما يجيش تطويل وتكرر إيه ذكره واخد لك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لما يقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واخد لك عد الايه يجا كده في تطويل يجا كده المفروض هو ايه اختصر فجاء بالايه بالضمير واخد لك اللي هو الايه الاضمار وبيقول لك هذا له فوائد نقولها تاني نقولها تاني الاضمار في موضع الإضمار يعني السياق يقتضي أن يؤتى بالإيه بالضمير واخد بالك لكن أتي بالظاهر مكان الضمير أتي بالظاهر مكان الضمير وده بيقول لك ليه فوائد أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر يعني إذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر حكمنا على مرجعه اللي بيعود للضمير ان هو بالايه ان هو كافر ظن يجي حكمنا عليه ان هو ايه ان هو ظن بيقول لك ثانيا ان يبين عله الايه عله الحكم واخد بالك وهيجيب امثله بعد كده ثالثا عموم الحكم نبين الايه العموم اللي في الايه الحكم لان هي يجي فيها كانها اضافه يعني ورابعا التنبيه لانه اقول لك لو كان السياق يقتضي الاضمار وانت كده جيت عملت ايه اظهار واخد بالك الانسان يقول لك يتوقف لماذا جاء الاظهار فيجي ايه نبهك ليه اظهر ما يبش اضمار تاني فيقول لك ايه للتنبيه الانسان ينتبه فايدته ان هو ايه للتنبيه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين لما كانش مكان فإن الله عدو له واخد بالك فبدل ما يقول له راح أظهر اللي يدل على الضمير لكن ما جابش إضمار تاني من كان عدوا لله وملائكته. مين هو من كان عدوا؟ اللي هو الكافري. دي في الآخر فإن الله عدو له. لا راح أظهر يجنبهك ماشي، ما جاء في الآخر راح عمل إيه؟ ما قالش فإن الله عدو له، ايوه راح جيبك ايه اظهرها هنا، اظهرها هنا وتفضلك. يعني لو ما اظهرش فيها ولا فيها، ما هو المقام هنا يا شيخ مقام، مفروض مقام ضمير. المقام هنا مقام ايه؟ ضمير عدى له، عدى الله له. مقام ضمير. هو ما جابش الضمير ليه؟ للتنبيه. واخد بالك هو اصلا الاظهار هنا اولا يحكم بالكفر على الايه، على الكافر، على اللي هو عدو. واضح كده؟ يعني بين لك ان من كان عدوا لله وملائكته هذا ايه؟ كافر. يعني اعطي لك الحكم لما اظهر، بين لك الحكم بتاع ان هو ايه، ان هو كفار. لو كان قال ايه، فإن الله عدو له، من كان عدو لله وملائكته فإن الله عدو له، مش أنت كده عدو الله يجمل العداوة مش كفر. لكن هو لما أظهر هنا واخد بالك بين لك الحكم إن هؤلاء إيه، كفار. بعد التنبيه وبين الحكم. وبين الحكم نعم. طيب بيقول لك فإن الله عدو للكافرين، ما قالش لهم، واخد بالك؟ ده التعليل. يعني عدو لهم من أجل إيه؟ من أجل كفرهم، من أجل كفرهم. ماشي. فإن الله عدو للكافرين. هنا الكافرين دي فيها ألف ولام استغراقية، يجا صفة عموم، يجا عدو لكل الكافرين أو لعموم الكافرين من أجل إيه؟ كفرهم. واضح كده؟ يبقى الاظهار هنا ما قالش فان الله عدو له، كان ممكن يقول فان الله ايه؟ عدو لهم، او لهم مثلا، او له للكافر يعني، او عدو لهم، لكن بين لاظهار الايه؟ العموم، وبين ان عله العداوه كفرهم، وبين ان عله العداوه ان هم ايه؟ ان عداوتهم هم لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل. معايا ولا مش معايا؟ يبقى الاظهار هنا ليه فوائد، ان بين الحكم وعلة العداوة وعموم الايه، الحكم فيهم. فده اظهار في موضع الايه، الاضمار، بدل ما يقول له ويجيب الضمير تاني بينه واظهره لهذه الايه، لهذه العلة. اسمه اظهار في موضع الاضمار. بعد كده بيتكلم الشيخ على ضمير الفصل كله. كل كده مش مزين. ايوه ده. ضمير الفصل، هو بيقول لك ده عباره عن حرف بصيغه ضمير الرفع المنفصل، عشان كده ده بيجا ايه، لا محل له من الاعراب. بيقول ايه، زي مثلا قوله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. لو كلم حال عرق كان قال ايه، هم الغالبون، واخد بالك؟ يبقى ممكن هذا الضمير، ضمير الفصل، حرف يقع بين المبتدا وبين الايه، الخبر، لما يكونوا الاثنين معرفه، واخد بالك؟ بيقول لك ويكون بضمير المتكلم وبضمير المخاطب وبضمير الغائب. يعني هو ياتي بكل صور الضمار، ياتي بكل صور الايه، اللي هو الضمير، الضمير اللي هو المفرد. بص طيب هيقول امثله تانية. بيقول لك ضمير المتكلم انني انا الله لا اله الا انا، انني انا الله، الضمير هنا وقع بين مبتدا وخبر الاثنين ايه، معرفين، خد بالك؟ انني والله، يبقى الضمير انا واقع بين الاثنين دول، مبتدا وخبر، الاثنين ده معرفه وده معرفه، ده معرف بالاضافه، ده اسم الله عز وجل معرف، خد بالك؟ يبقى ده ضمير ايه؟ ضمير متكلم يسموه ضمير فصل عائد على الايه المتكلم. ممكن يعود على الايه ضمير مخاطب، يعني ضمير فصل يعود ايه، يعني فصل بين انني والله بالضمير اللي هو ايه انا. فجأة ما يكون انني الله، لا هو راح رجع بايه عمل بضمير الايه ضمير الفصل ده بيسموه ضمير الايه الفصل يعود على المتكلم. ماشي كده. ممكن ضمير الفصل يعود على الايه المخاطب. ايوه من الاثنين ابتدا وخبر. مثلا كنت انت الرقيب علي. انا الله ابتدا وخبر وانني مش الجمله دي انا الله ما هي ما هي الضمير بيعود ايه بجبدل الجبدل على البدليه يعرب على البدليه واخد بالك، لكن هي انني المبتدا انني الله ابتدا وخبر زي مثلا ايه كنت انت الرقيب. ممكن يقول كنت الرقيب علي، ممكن يقول كنت الرقيب علي. جاب ضمير الفصل ليه بمبتدا وخبر ليه على للمخاطب واخد بالك، يعني فايده على المخاطب كله الفايده بتاعته طلع على المخاطب او التاكيد. يبقى ده معرفه وده ايه معرفه. ممكن يعود بضمير الفصل، ما هو ضمير الفصل مش قال لك يحل محل كل الضمائر المتكلم والمخاطب والمخاطب والغائب والغائب، فهنا برضه هيقول لك يعود على الغائب برضه. يقول لك ايه واولئك هم المفلحون، ممكن يقول واولئك المفلحون راح حط الايه الضمير ده. بيقول لك وله ثلاث اللي هو ضمير الفصل ده ليه بقى بيجيبه ليه ثلاث فوائد واخد بالك. اول فايده التوكيد واخد بالك، لما اقول زيد اخوك، لما اقول ايه زيد هو اخوك يجي اكد، يجي فايده ان بيجيب الضمير واخد بالك للتاكيد اول فايده. الثانيه الحصر، الحصر اختصاص ما قبله بما بعده واخد بالك واضح كده. مثلا نقول المجتهد هو الناجح، المجتهد انا لا اقول المجتهد هو الناجح، يبقى انا حصرت النجاح في المجتهدين واخد بالك. يجي غير المجتهد لا ينجح ولا مش معايا برضو الفائده الثالثه الفصل، يعني التمييز واخد بالك، عشان يقول لك ما بعده خبر او تابع، اللي يجي بعديه تعرف انه الايه الخبر او التابع. مثلا يقول ايه زيد الفاضل، ممكن تقول الفاضل دي ممكن تعرف بها صفة واخد بالك، والخبر لسه ما جاش، ما الجملة ما كملتش، ما كده الجملة مش تامة. لو صفة الجملة ايه زيد الفاضل ماله قام قعد خرج دخل، يبقى كده لسه الايه الجمله لم تتم. وصل كده. لما الان لما تجيب الضمير يبقى عرفت المبتدا والخبر. زيد هو الفاضل يبقى كده ايه ميز ان اللي جاء بعده هو الخبر مش الصفه. يبقى زيد هو الفاضل الجمله تمت. وضحت كده ولا مش واضحه برضه؟ لا تمام. والفصل او التمييز. ما كده بيقول الالتفات ده اخر حاجه في الـ في الـ في الكتاب. الالتفات حتى بيقول لك دي براعه اختتام من الشيخ ان يؤتى بآخر الكلام على ما يدل على الانتهاء، يعني الالتفات كأنه انتهى من هذا الكتاب فعلينا أن نلتفت إلى كتاب آخر نبدأ فيه. هو بيقول معنى كده براعة دي. فهو يقول لك أن آخر حاجة يبقى الالتفات عشان إيه، يعني نلتفت إلى غيره والعلم يستمر، يعني واخد بالك. يقول لك عاوز دراسة دي. يقول لك الالتفات هو تحويل اسلوب الكلام من وجه الى وجه اخر، من وجه الى وجه ايه اخر. بيقول لك الالتفات ده ليه صور، الالتفات من الغيبة الى الخطاب. بدر ماشي، هو الاولى يعني مثلا زي ايه، مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ده غيبه، واخد بالك؟ وبعد كده كانك استحضرت الله عز وجل امامك، واخد بالك؟ فقلت له ايه، خطبته، اياك نعبد واياك نستعين. واضح كده؟ يجي هنا الضمير، هنا الكاف، حول الخطاب من الغيبه للايه، للخطاب او الحضور. يجي الحمد لله رب العالمين ده ما فيش فيها ما يدل على ايه، انك انت بتخاطب، انت خطاب للايه، واخد بالك؟ مش مستحضر وجوده سبحانه وتعالى. معايا مش معايا؟ جاء التفت بعد كده، ها، الى اياك نعبد، يجي خطاب للايه، من الغيب الايه، انت بتخاطب وايه، استحضرت ايه، وجوده سبحانه وتعالى. الفوائد الثلاث المذكورة موجودة هنا. الأول حمل الفوائد الالتفات دوت، واخد بالك، من الغيبة للخطاب، يعني الخطاب يعني حضور، واخد بالك؟ ليه فوائد؟ حمل المخاطب على الانتباه، حمل المخاطب على الايه، الانتباه، حمله على التفكير اللي انت بتكلمه، اللي انت بتخاطب هذا الكلام، واخد بالك، ينتبه، حمله على الايه، التفكير. دي فوائد عامه مش في الايه ديت، يعني دي فوائد عامه في التحويل اصلا. يجي بتحمل، بتخلي المخاطب ينتبه، انه يفكر في المعنى، بتدفع عنه السقامه والملل، واخد بالك؟ لكن ده التفاوض عامه. لكن بقى في الايه ديت بقى، واخد بالك، الايه ديت انك انت لما اثنيت على الله عز وجل بما اثنيت عليه من كونه رب العالمين، ان هو رحمن، ان هو رحيم، ان هو مالك يوم الدين، فكأنه بهذا الثناء صار حاضرا امامك، فقلت اياك نعبد واياك نستعين. فبعد الثناء حضر في قلبك كأنه امامك، فقلت اياك نعبد واياك نستعين. بعد كده الالتفات من الخطاب الى الغيب عكسه، هذا من الغيب الخطاب، العكس من الخطاب الى الغيب. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، واخد بالك، وجرينا بهم، بالله خطاب كنتم، واخد بالك؟ ايوه، شوف، حتى اذا كنتم بخطبهم، وبعد كده ايه، وجرينا بهم الغيب، يحول من الخطاب للايه، للغيب. طب لو كان على نفسك واحد كان قال ايه، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، مش كده؟ لو هو الضمير واحد مش هيحوله حتى اذا كنتم وجرينا بكم، يعني قول ايه، رب لازم يخاطبهم حتى اذا كنتم في الفلك، ايوه، وجرينا بهم في عاد عليهم، ايوه، فهو كانوا بيخاطبهم، بعد كده بيخاطبنا احنا، ينبئنا عنهم. معايا مش معايا؟ يعني هو كأن الأول الآية خطاب لهم، حتى إذا كنتم في الفلك، بيخاطب قوم، وبعد كده تكلم عنهم بضمير الغائب، وجرينا، ما قالش بكم، واخد بالك؟ وجرينا إيه؟ بهم، يجي حول من المخاطب للغيب، كلام واضح يعني. شوف بقى كده بيقول لك إيه؟ لو كان على نسخ واحد لقال وجرينا بكم، لكن قال وجرينا بهم، ليه؟ لان هو بيخاطب، القران ده نزل مخاطب ايه، خطبه المؤمنين، واخد بالك؟ فالله عز وجل كره ان يخاطب المخاطبون بما ذكر بعد ذلك. الاوصاف اللي هتيجي بعد كده عليهم هم، مش عليكم انتم المؤمنين، يعني اللي بخاطبكم بهذا القرآن، ولا مش واضح كده الكلام؟ ايه الاوصاف اللي جت بعد كده؟ وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. الاوصاف ديت واخد بالك دي اوصاف مش المؤمنين المخاطبين بهذا القران. عشان كده حول الخطاب من بكم الى بهم. ايوه عشان ايه حولوا الى ان هذا الكلام اوصاف الغائب مش المخاطبين انتم. ماشي كده حتى لا يفهم هذا هذا الفهم. مثلا زي ايه مثلا ايوه اللي هو بقى خلاص بيتكلم عليهم هم بقى هم اللي عملوا كده لما دعوا الله عز وجل وجات لهم الريح كده راحوا بغوا في الارض ما شكروش نعمه الله عز وجل. مثلا عبس وتولى ما قالوش عبست وتوليت واخد بالك لما بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد كده راح قال له وما يدريك كلمه خطبه بايه كف المخاطب لعله يزك وما يدريك. بعد كده في الاول قال له ان جاءه الاعظم ايوه كان اول غايبه بعد كده حولوا للخطاب. بعد كده الثالث بقى الالتفات من الغيبه الى التكلم من الغيبه الى التكلم كقوله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيب. حول الكلام من الغيبة واخد بالك ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ومش موجودين دلوقتي واخد بالك إلى التكلم وبعثنا بيتكلم عنه وبعثنا منهم ماشي كده. لو كان الكلام على نسخ واحد يقول مش وبعثنا وبعث ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم مش كده معنا لا يعني لو الآية نسق واحد يقول لك ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم واخذ لك لا ده هنا بدل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وقال ما قالش وبعث منهم وبعثنا حول ضمير المتكلم واخذ لك اللي هو الضمير المتكلم يعني ايوه ماشي ان ده العظم على ضمير يعود على الله عز وجل ايوه يجي حصل الالتفات ده اشاره الى عظمه الله عز وجل واخد بالك يعني بص الاول ضمير الغايبه المتكلم العظم صح ايوه يعني بدل ما اقول وبعث هو ما هو ده ضمير للايه غائب مش معايا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعث ضمير بقى لو وبعث منهم يعني بعث هو معايا مش معايا يبقى لو الضمير مش على نسق واحد يبقى هيقول الضمير يمشي كده وبعث هو ضمير للغائب فبدل ما بحوله من ضمير الغائب لضمير المتكلم قال وبعثنا ليه واخد بالك للعظمه واخد بالك وبعثنا ما قالش وبعث هو بدل ما بعده برضه الايات بعدها برضه ماشي بس احنا بنتكلم على الضمير اللي هو تغير هنا يعني الايه لو واحده واخد بالك ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعث منهم يبقى الضمير هنا هو ما له مش معايا يا محمد وبعث هو لا هو ما قالش كده قال وبعثنا فحولوا من ضمير الغائب لضمير المتكلم قال وبعثنا ليه واخد بالك لاشاره الى عظمه الله عز وجل الضمير ده يدل على العظمه ان الله عز وجل هو واخد بالك اللي يبعث الرسل. يبقى ده فيه بلاغه اكتر. في بقى في تاني التفات من المتكلم الى الغيبه عكس العكس. زي ان اعطيناك ده ضمير الايه المتكلم. فصلي لربك واخد بالك ما قالش فصلي لنا مش كده ما مش معايا يجي هنا ايه ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك ما قالش فصلي لنا ما لو ماشي على نسخ واحد المتكلم واخد بالك كان قال ان اعطيناك الكوثر فصلي لنا كله ضمير متكلم بدل الخطاب لغاية يجا ده هنا راح حول ايه فصلي لربك خد بالك يجا ايه لغيب. فائدة الاظهار هنا الفائدة هنا خاصة طبعا الاشارة الى ان الله عز وجل منحك هذا للفضائل الخاصة بك لان الكوثر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول وللالتفات فوائد. التفات عموم البك اولا الفوائد اللي احنا موجوده في كل الانواع حمل المخاطب على الانتباه لما هو بيغير له وجه الاسلوب يخليه ينتبه واخد بالك يعني غير وجه من غائب لمتكلم او العكس مش عارف بص لك كده في ايه تغيير يشد انتباهك يخليك تنتبه لايه للضمائر ومرجعها ابتدي ايه يجذب ايه انتباهك لان لو على وتيره واحده ممكن الانسان يصاب بالايه ممكن يغفل لا ينتبه يصاب بالملل يصاب بالسقامه فبيغير الاساليب ديت لايه لجذب الايه الانتباه ينبهه يعني اول ما يتغير يجي في تنبيه. مثلا بيقول لك اقرا مثلا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى لو اول ما تيجي تقرا ان الذين امنوا والذين هادوا بعد كده ايه اول ما تقرا الصابئون ها ما دخل بالك ايه الذين امنوا والذين هادوا ها دي كلها منصوبات لكن الصابئون مرفوع اول ما تلاقي تغير كده الاسلوب منصوب منصوب بعد كده مرفوع تغير تبص تلاقي حصل عندك ايه مع انه من من مرفوع معطوف على منصوب تلاقي كده تغيير بص تلاقي في انتباه. احنا المهم يا محمد ان كده في ايه لما غير لك الاسلوب جذب عندك ايه ايوه فعلا يجي في انتباه ماشي كده. المهم يعني هو انا بتكلم بنضرب مثال يعني محمد يعني التغيير الاعراب ده واخد لك القران بيبقى في فوائد او بتبقى قراءات زي مثلا ايه هو لا يفصل الا العلل لا يفصل بين المتماثلات الا العلل واخد لك يعني مثلا ايه يا الذين اذا قمتم الى الصلاه فامسحوا وايه وجوهكم وايديكم وأرجلكم طب أرجلكم دي ممسوحة إذا كنت صلاة فاغسلوا واخد بالك وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبة اللي هي بص لا لا احنا خلينا في القراءة اللي هي الايه المعروفة يبقى مغسول مغسول ممسوح مغسول واضح كده ليه فصل بين المغسولات بايه بممسوح عشان الترتيب فالمفروض كان جاب ها المغسولات ورا بعض بعد كده راح قال الايه الممسوح الراس فلما جابها فقال العله هنا العرب لا تفصل بين المتماثلات الا العله نبهك لشيء ان دي حكمه مش زيهم يبقى ده هنا الترتيب يبقى فصل بين المغسولات بممسوح لعله الايه لعله الترتيب يبقى لازم الموضوع ياتي مرتبا وده الوضوء الترتيب شرط فيه عشان هذه الايه هذه الايه. في بعض الناس يوجه لا ما فصلش بالمتماثلات ده هو فعلا ارجلكم واخد لك ها ممسوح على روايه الايه برؤوسكم وارجلكم مكسوره معطوف على الممسوح جدا ممسوح وممسوح جدا مكسور مكسور ممسوح وممسوح وعشان كده بيقولوا ان المسح على الخفين مذكور في القران بهذه القراءه خد بالك ما قالش ارجلكم قالوا ارجلكم يبقى معطوف على الايه المكسور اللي هي الراس اللي هي المخفوض ده اللي هي الممسوح يبقى ده ممسوح مغسول مغسول ممسوح ممسوح يبقى قال لك ان المسح على الخفين مذكور بالقران بهذا القران ودي قراءه واخد بالك وبعض الناس قالوا لا ان هي اصلا لعله الترتيب واضح كده الكلام فالمهم ان ايه يعني المثال ان الفصل بين المتمثلات لعله ينبهك ايه هي العله دي تبحث عنها في ايه يبقى الالتفات ده اسلوب للايه للتنبيه تاني حاجه حمله على التفكير في المعنى ليه السبب بتاع الالتفات ده ايه تحاول تفكر ليه سبب الالتفات من الضمائر مثلا من الغائب للحاضر وحاضر للغائب والكلام ده كله انت حاول تلتمس عله موجبه لهذا الايه التحويل فيبقى هو خلاك كده تفكر في الايه في المعنى ديك وجوه اعجاز واضح كده تالت حاجه دفع السقامه والملل عن المخاطب لو مش على وتيره حد احنا قلنا الكلام ده هيجي عنده سقم فيبتدي يغير لدفع الايه السقم وبيقول لك يعني حتى اضرب يعني اقول لكم الفائده اللي جايلها ديت برضو بعض الناس عشان دفع السقام والملل في خطبه الجمعه بيوصل يقول لك ايه اول حتى هو بيقرا مثلا يبتدي يغير نبره صوته يعلي ويوطي ويعمل بحيث ان ايه ما يجيش في سقامه وايه وفي ملل يعني تبص تلاقي كده القارئ ما يمشيش على وتروح تبص تلاقي مره هنا يعلي ومره هنا ينزل صوته ومره هنا واخد بالك يقول لك لدفع الايه السقامه وبعض الناس بيقول لك بداوا في خطبه الجمعه واخد بالك اذا مر بالايه يبتدي يقراها مرتله بحيث ان يدفع السقامه والملل على الايه الناس يحاول يغير من ايه الاسلوب هو يقول لك في الحقيقه هذا لا باس به واخد بالك لانه فعلا بيؤدي الى جذب الانتباه لكن هو بيقول لك ان ده ممكن يشوش على السامع لان ايه السامع يفكر هل ده ينفع يقرا كده وهو في الخطبه ولا ما ينفعش بيقول لك ممكن يبتدي يفكر في حكم هذا الفعل فيبتدي يشوش ايه عليه المهم يعني هو بعض الناس قالوا ان هذا يعني ليس من السنة لا انا ما اتكلمش عن القراءة بالمقامات لا هو بعض الناس قالوا ان هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني التغيير نبر الصوت في القراءة دي مش لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المهم يعني بيقول لك وهذه فوائد للالتفات في جميع صوره واخد بالك لكن الفوائد الخاصة كل مقام ليه فايدة ايه خاصة بي يعني لكن دي فوائد عامة للايه للالتفات عموما الحمد لله كده نكون انتهينا من هذا الدرس وهذا الكتاب يعني اسال الله عز وجل رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم وان يكتب له ينفع به المسلمين ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ان شاء الله نبدا بعد ذلك في كتاب اخر من الدوره التمهيديه أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.